الخريب. أنا يوم شفتك بالعيون الوسيعة تجاهلت طرف العين ما كانك شايف أطيعك وغيرك حال ثم نطيعة أرفضك وانت تقولي ماني برايف بعدها تبيني عقبي ذيك القطيعة تقوم القيامة ما رجعنا ولايف تقوم القيامة ما رجعنا ولايف أنا يوم شفتك بالعيون الوسيعة تجاهلت طرف العين ما كانك شايف ترى الناس من يبيعك تبيعا ولا ترجي المقفي لي يا صار عايب أنا هامتي من فضل ربي رفيعا ونظرات عيني في الجبال النوايب ولا هي تصنع غير طبع وطبيعة ولا نلحق النفس العزيزة حسايب ولا نلحق النفس العزيزة حسايب تدور الليالي والليالي سريعة ما كتب لك تلقاه وسط الصحايب وسط الصحراء.